طريق محمد طريق عين عليك ويا شاهد ولا يكون أحدا إلا الله ذلك كده يفتح عليك يا مولانا يفتح عليك يا شيخ محمد مصر يا ولد خير يا ولد يفتح عليك يا شيخ محمد الذين يؤمنون اللهم صل على سيدنا الله يا من الله الله اكبر ايه جمال يا شيخ والله يا عازف ثمانية واختار والله الله يفتح عليك عشان نروح بقى صعب الثلاثة I'm ثمانية محمد الله يفتح عليك. Yeah.